فكان يتكلم معهم في النوادي العامة لهم، وكان يأتي إليهم في بيوتهم ويعلن لهم، ثم يمسك أحدهم، وأسررت لهم إسرارا، يمسك أحدهم وينصحه بينه وبينه، مارس جميع أساليب النصح معه. ولما وصف الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أي لا أحد أحسن قولا من هذا. ولا يعني أن الداعية فقط هو من يذهب إلى الناس في المساجد، أو ربما في الفيافي والقفار، أو يسافر إليهم في الغابات. كل من قدم نصيحة ولو يسيرة فهو داعية إلى الله. فليجعل الإنسان نفسه مباركا. اليوم مع وسائل التواصل أيها الإخوة الكرام، صار الناس يتواصلون ويرسل الإنسان فيها ما يشاء، ولا تكاد أن تجد أحدا إلا هو مشترك في عدد من المجموعات، فهذه لأصدقائه، وهذه لجيرانه، وتلك لأسرته، إلى غير ذلك. فلتكن مباركا بينهم، لتكن مباركا بينهم. أرسل لهم اليوم تفسير قل هو الله أحد في شكل مختصر، وفي اليوم الثاني أرسل لهم مقطعا مناسبا أو صورة مناسبة أو كلاما حسنا. ولا تقل في نفسك إنهم لا يقرؤون، إن لم يقرأها هو ربما قرأها ولده، أو ربما قرأها هو على ولده أو على زوجته، ولا تحتكر شيئا من هذا. وأذكر أن اتصالا وصلني من إحدى الدول قبل أيام، وهذا الرجل يعمل في تلك الدولة مهاجرا إليها من بلد عربي، يقول: ولم أدع معصية من المعاصي أو فجورا إلا وقعت فيه. فهو لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئا من العبادات، إضافة إلى وقوعه في كل الشهوات. يقول: وكان بعض الناس ربما رمى إلي نصيحة عابرة فلا ألتفت إليه. وكان هناك شخص معنا في إحدى المجموعات وهو يشتغل في تجارة العود والبخور، يقول: فأنا ملزم أن أدخل في هذه المجموعات معهم، فكان يرسل أحيانا نصائح ولا أستحها أصلا ولا ألتفت إليها ولا أدعها تحمل المقطع أصلا، لا أستحه. ولبث 17 عاما على هذا الحال. يقول: حتى أرسل في يوم من الأيام مقطعا، فأثناء تصفحي وقع أصبعي على المقطع فانفتح سريعا، ربما كان الإنترنت سريع أو انفتح سريعا وتكلم. يقول: وإذا هو كلام حسن أنا غافل عنه، وطالما كنت أضع يدي على المقطع ثم أحذفه معرض، لا أريد أن ألتفت إلى مثل هذا أبدا. يقول: فأثر في هذا المقطع القصير الذي ربما لا يتجاوز دقيقة أو دقيقة ونصف، وبكيت وذهبت واغتسلت وأخذت أقرأ كيف صلاة المغرب والعشاء، ماذا أقرأ فيها. يقول: نسيت حتى الصلاة، ثم صليت، ثم اتصل يستفتي عن بعض الأمور المتعلقة بتوبته. فقلت في نفسي: هذا الرجل الذي وضع هذا المقطع ربما كان في دولة أخرى، فإن هؤلاء التجار ينتشرون في عدد من الأماكن لكنهم يتواصلون بهذه الوسائل، ربما كان في دولة أخرى ولا يعرف هذا الرجل أصلا، وليس بينه وبين أي علاقة إلا من خلال التواصل. واهتدى هذا الرجل وجاء وحج وصام ذلك العام، وأصبح من خيار الناس. وذلك الرجل الذي نزل المقطع ربما حوله أيضا من مجموعة أخرى، وذاك الذي وضعه في تلك المجموعة الأولى لا يعلم أن رجلا اهتدى به في دولة كذا. وما يهمه أن يعلم، المهم أن الذي في السماء يعلم، يعلم أنك نزلت هذا المقطع أو وضعت هذه النصيحة أو وضعت هذا الكتاب أو وزعت بطاقة الأذكار أو قلت لفلان كذا مبتغيا بذلك وجه الله تعالى. المهم أن الله الذي فوقك، الذي يعلم السر وأخفى، والذي هو الذي سيحاسبك ويعظم لك الأجر ويفعل بك ما يشاء، المهم أنه هو سبحانه وتعالى يعلم. وما يهمك أن يعلم الناس أو لا يعلمون، كما قال عمر لرجل جاءه بعد إحدى المعارك فقال له عمر: من استشهد؟ فقال: استشهد فلان وفلان وفلان ممن يعرفهم أمير المؤمنين. قال عمر: ومن أيضا؟ قالوا: استشهد أقوام لا يعرفهم أمير المؤمنين. فقال عمر: وإن لم يعرفهم أمير المؤمنين، وما ينفعهم أن يعرفهم أمير المؤمنين، المهم أن الذي جاهدوا من أجله يعرفهم، وما يهمهم أن يعرفهم عمر أو يعرفهم غيره، المهم أن الذي في السماء الذي بذلوا أرواحهم وسكبوا دماءهم وفارقوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم، المهم أن الذي في السماء يعرفهم. فإذا أخلص الإنسان في مثل ذلك وفق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع موطنا يمكن أن يقدم به النصيحة إلى الناس إلا سلكه، فيستغل عليه الصلاة والسلام مواقف مرضهم إذا مرضوا. فقد مرض غلام يهودي جار له، فمضى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الغلام وهو في مرضه ونصحه ودعا حتى أسلم. ولما مرض عمه أبو طالب مضى عليه الصلاة والسلام إليه ينصحه. وكان يستغل عليه الصلاة والسلام مواقع اجتماع الناس. فقد مر عليه الصلاة والسلام يوما في طريق فرأى مجموعة مجتمعين على شيء، فسأل من معه قال على ما اجتمع أولئك؟ قالوا اجتمعوا يا رسول الله على قبر يحفرونه. فمال إليهم عليه الصلاة والسلام، ما دام على قبر يحفرونه معناه أنهم فارغون لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق، فهم ينتظرون حتى ينتهي الحفر ثم ينزلون ميتهم. إذن هي لحظة مناسبة لتقديم النصيحة. فمضى إليهم وإذا هم ينتظرون واقفين هكذا فارغين ينتظرون أن ينتهي هذا من الحفر. فقدم إليهم صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له من نصح، وكان يتتبع مثل ذلك. ولا تخجل من إشغال المجالس في الفائدة. حضرت عددا من المجالس التي يحضرها الناس والتي يحضرها الجميع، يدعوك فلان إلى جلسة قهوة أو إلى عشاء أو غداء أو تجتمعون في مكان تتحدثون. لا تقل في نفسك الناس لا يريدون أن يسمعوا مني أو لا أريد أن أثقل عليهم. أكثر الناس عندما يجتمعون في مثل هذه الأماكن ليس عندهم كلام جديد، وربما تجد الشخص يتكلم عن مجانبه هكذا لإشغال الوقت فقط. فلو أنك أخرجت جهازك وقلت يا جماعة ما رأيكم نقرأ عليكم تفسير قل هو الله أحد، ثم قرأتها لمدة 3 دقائق، سيتعلمون وتؤجر ويكون مجلسكم ذكر ولا يكون هذا المجلس سرة. فإن الناس يقول عليه الصلاة والسلام ما من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الله تعالى فيه إلا كان عليهم هذا المجلس سرة يوم القيامة، يعني حسرة، يا ليتنا ذكرنا الله فيه، ليكون مجلس ذكر. فأنت تؤجر بهذا، خاصة إخوتي من طلبة العلم من الشباب الذين ينظر الناس إليهم أنهم من طلبة العلم أنهم من المستقيمين. إذا حضرت في مجلس فكن مباركا، كن جريئا. إذا حضرت فقل لصاحب الدعوة قل يا فلان تسمح لنا بنصف دقيقة نعطي الإخوة فائدة، ثم تكلم معهم في شيء نافع، وليكن شيئا يسيرا خفيفا كقصة من السيرة النبوية أو موقف مواقف السلف إلى غير ذلك، حتى يتعود الناس في مجالسهم ويتعودون أنك إذا حضرت معناها أنك ستعطيهم كلمة مختصرة، خلاص يتعودون على هذا فتصبح مباركا بينهم. وإذا كان الإنسان يحضر المجالس كما يحضر العوام، ما الفائدة من طلبك للعلم؟ وما الفائدة من انتسابك إلى الخير وحرصك على الصلاة وحرصك على دورات العلمية وحرصك على القراءة؟ ما الفائدة إذا كنت تحضر مجالس الناس ولا تفيدهم ولا تنفعهم؟ كن مباركا أينما كنت. نصيحة عن عقوق الوالدين، نصيحة عن آفات اللسان، نصيحة عن تربية الأولاد، نصيحة عن الحرص على المال الحلال، نصيحة على صلاة الجماعة، نصيحة على الإحسان إلى الجار، نصيحة على الأدب مع الناس والأدب في المظهر وغير ذلك. لعل الله تعالى، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع موطنا إلا نفع الناس بما ييسر الله له، حتى عند موته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه سمع أم سلمة تحدث غيرها أثناء احتضاره عليه الصلاة والسلام عن كنيسة رأتها في الحبشة وتذكر ما فيها من التطاوير، تحدث أم حبيبة بنت أبي سفيان عن كنيسة رأوها في الحبشة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يستمع إلى الكلام عن كنيسة في الحبشة فيها تطاوير فيها تماثيل، قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد، أولئك شرار الخلق يوم القيامة،